الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من عظيم ما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغلو، وهو تعدي ما أمر الله عز وجل به، وهو مجاوزة الحد في الأقوال أو في الأفعال أو في الاعتقاد، أو الغلو في المدح أو الغلو في الذم، وهو داء عظيم عظم خطره وفشى شره، هلكت به الأمم قبلنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ومن أعظم أنواع الغلو الغلو في الصالحين، وذلك أنهم يرفعون الصالحين فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، فيعظمونهم ويعظمون أشخاصهم ويتبركون بذواتهم. وإذا مات الصالحون عظموا قبورهم بدعاء أصحابها والذبح لهم والطواف حولها وشد الرحال إليها، ويعتقدون فيهم ما يعتقد في الله من كشف الضر وجلب النفع. وقد أخبرنا الله عز وجل عن حال المشركين من قوم نوح، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وقد غلا اليهود في عزير النبي الله، وغلت النصارى في المسيح عيسى عليه السلام، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغلو في مدحه والمبالغة في إطرائه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله ورسوله. وإذا كان هذا في حقه عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره من الناس ممن هو دونه؟ وهؤلاء الناس الذين يفزعون عند الشدائد إلى دعاء الصالحين والرغبة إليهم، فقد أشركوا بالله العظيم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم

محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. الآية: أثنى الله عز وجل عليهم في التوراة والإنجيل لعظيم فضلهم وحسن أثرهم. والأحاديث عباد الله في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة وسب كثيرة جدا. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. ثم اعلموا عباد الله، إن من أعظم الأيام التي جاء الحث على صيامها يوم العاشر من محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقد قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصومونه ويحثون أبناءهم على صيامه وهم صغار. والأكمل عباد الله في صيام يوم عاشوراء أن يصام قبله التاسع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع عاشوراء. فتقربوا عباد الله إلى الله بصيامه، تقربوا إلى الله بصيامه، وفقنا الله عز وجل وإياكم لمرضاته، وثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم، وأعاذنا وإياكم من الغلو وأهله. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نج المستضعفين من المؤمنين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكل إخواننا في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكل إخواننا في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكل إخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم اجعل أهل غزة في أمنك وأمانك وجوارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك. اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أشبع جائعهم، اللهم اكسو عريانهم، اللهم أزل الفزع عن قلوبهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.